أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاللهم يا أرحم الراحمين لا تكلنا إلى أنفسنا ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم أصلح ما بيننا وبينك، وأعنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تحذير في مطلع الخطبة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى المسجد يريد شيئا فهو حظه. ماذا تريد من هذه الجمعة؟ ماذا أردت من هذه الخطوات؟ ماذا جاء بك إلى هنا؟ اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، ولكن اللهم عاملنا بما أنت أهله يا بر. ثم أما بعد، فلماذا تريد أن تبقى في هذه الدنيا؟ من أجل ماذا تريد أن تعيش؟ من هو الذي يستحق أن تبذل عمرك كله له؟ تعيش من أجل من؟ ومن أجل ماذا؟ من الذي لا تريد أن تموت قبل أن تطمئن عليه؟ من أجل ماذا تتعب وتسهر؟ من أجل ماذا تعيش هذه الحياة؟ الأولاد، العمل، زوجك، بطنك، فرجك، عمر الإنسان الغالي، حياته، من أجل من يبذلها؟ من أجل ماذا تريد أن تعيش؟ تحب الحياة لماذا؟ كلنا يكره الموت، ولكن لماذا؟ أليست الدنيا قد أرتنا من شأن أهلها غدرا حتى من الزوج والولد؟ أليست دور المسنين تشهد على ضياع تعب السنين لكثير من الآباء والأمهات؟ أليست مستشفى الأمراض النفسية تشهد بضياع العمر والرجل نزيل في المصحة النفسية أو في دار المسنين وعمره 60 سنة أو أكثر أو أقل، وكان في يوم من الأيام في كلية التجارة، كان في يوم من الأيام طالب في ثانوي، هل كان يتصور هذا؟ أن تدور عليه الدنيا هكذا حتى يلقى في مكان لا يواسيه ولده إلا في عيد الأم. أرتنا الدنيا غدرا، كأنها تقول: لا يستحق واحد من الناس، لا زوج ولا ولد، أن تؤثره على الله، أن تحيا من أجله ولو في معصية الله. والقصص كثيرة، ولكن أذكر الآن رجلا عاش في بلاد الغرب يتغرب ويشقى ويتعب ويحوش حتى مات في بلاد الغرب وورث 60,000 من الجنيهات، ولم يكن له ولد ولا زوج. فجمع أصحابه ماله وأرسلوه إلى أمه وحكموا شيخا، ورفضت الأم حقها وقالت حسبي أن ولدي مات، أعطي نصيبي إلى أخويه. فاقتسم الأخوان تحويشة العمر 30,000 من الهواء. ثم قال الشيخ للأم والرجلين ما رأيكم أن نصنع صدقة جارية للرجل؟ هذا مات في بلاد الغرب، لا ندري كيف كان حاله مع الله. لو صنعنا له شيئا يعني يربي له حسناته. فقال للشيخ لا تخف لا تقلق، إن شاء الله سنصنع له عملا صالحا. فقال الشيخ ماذا ستصنعان؟ قال لا تقلق اطمئن، نحن نعلم بابا من أبواب الحسنات وسننفق عليه. صمم الشيخ أن يعرف، فقال أحدهما إن شاء الله إن شاء الله من الشهر الجاي كل شهر 10 جنيه في كفالة اليتيم. على السنين هكذا ضاع عمره وضاع ماله. من أجل من؟ من أجل من تريد أن تعيش؟ خذ الجواب من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما هو إلا وحي. قال عليه الصلاة والسلام ما من شيء أحب إلى الله من مسلم يعمر في الإسلام لكثرة تحميده وتكبيره وتهليله. الحياة من أجل الحسنات وفقط. ولما ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا مات بعد شهيد فرؤية في المنام أنه يدخل الجنة قبله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم مما تعجبون؟ أليس قد صلى بعده كذا وكذا صلاة وأدرك رمضان فصامه؟ عمرك كله لا يساوي إلا الحسنات. لذا أخي المؤمن أزكى من غيره، المؤمن الذي يبصر الآخرة أقرب إليه من شراك نعله، يعمل للحسنات، لا يعيش إلا من أجل أن يحصد كنزا يقابل به ربنا تبارك وتعالى. لذا فجئت أبشرك اليوم بما ينفعك، بما هو أنفع لك في هذه الأيام، أنفع ما في حياتك، أيام البركة وأيام الخير، موسم الهنا، موسم الكنوز، موسم البركة، حفل الإسلام، حفل دين الإسلام، موسم الحسنات لمن لا يعيش إلا من أجل الحسنات. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ما من أيام، انظر إلى عمرك وأنت تسمع الحديث، انظر إلى تاريخ حياتك، إلى سنين صباك وأنت تسمع الحديث، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من أيام العشر، يعني العشر من ذي الحجة. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله؟ يعني صيام وقيام وصلة أرحام كل الأعمال الصالحة التي نفعلها في أيام العشر من ذي الحجة الأولى أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله؟ يعني في غير الأيام العشر. فقال عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله، ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء، إلا الذي ذهب ومعه كل ماله ثم بعد أن أنفقه كله أنفق دمه كله ولم يرجع من ذلك بشيء. هذا فقط هو الذي أفضل من الذين يعملون الأعمال الصالحة في الأيام العشر. يا صاحب العمر الطويل، كأني أريدك أن تعتبر أنك إن كان عمرك 60 عاما في كل عام 10 أيام فقط كان عمرك، 10 أيام من كل سنة، كأن 60 سنة 600 يوم. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى. وانتبه، قوله عليه الصلاة والسلام أيام يشمل الليالي، يشمل الليالي أيضا. ودعك من كلام الذين قالوا أن ليالي رمضان أعظم من ليالي العشر وأيام العشر، أفضل من أيام رمضان، هذا كلام مرجوح، وإن كان الذين قالوا به أولو العلم والفضل، لكن الذين قالوا من العلماء أيضا أن الأيام العشر بلياليها أفضل هم الذين أصابوا في هذه المسألة. ألم ترى أن الله لما أقسم بهن في سورة الفجر قال وليال عشر، كأن الله فك هذا الالتباس، وليال عشر. وراوي حديث الأيام العشر كان يقول لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، لأنه كانت تعجبه العبادة. يا من يعيش من أجل حسنات، بشراك بأيام العشر من ذي الحجة، بشراك بأعظم أيام العمر. كل عشرة أيام في سنة مرت بك هي خير أيام العمر، ولكن كيف نربحها وكيف نغنمها وكيف نهنأ بخيرها وكيف ننال كنوزها؟ هذا ما أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياك إليه، وأن ينفعني وإياك ببركات هذه الأيام والليالي، إنه هو نعم المولى ونعم النصير. أولا، لكي تربح أيام العشر من ذي الحجة، لكي تنال خيرها، وانتبه أن فيها يوم عرفة، ويوم عرفة صيامه يكفر سنتين، وهو أكثر يوم يعتق ربنا فيه رقابا من النار، وبعده يوم النحر، ويوم النحر أفضل أيام السنة على أرجح أقوال أهل العلم، يوم إراقة الدماء يوم العاشر من ذي الحجة، ثم تأتي بعدها أيام التشريق وهي أيام عيد لنا أهل الإسلام. وأسأل كيف نربح هذه الأيام؟ أولا لكي تربح كنز الأيام العشر وما بعدها من أيام مباركة، أولا اعرف لماذا هذه الأيام بالذات هي التي فيها هذا الفضل، لماذا جعل الله فيها ما لم يجعل فيه غيرها ولا في رمضان، لماذا؟ والجواب أنه موسم عيد وحفل بمناسبة الإسلام، هذه هي المناسبة، المناسبة الإسلام، المناسبة الدين، بمناسبة أن الأرض أضاءت بنور الإسلام، حفل بمناسبة كمال دين الإسلام. لما سمع رجل من يهود قول ربنا تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم، ذهب إلى عمر رضي الله عنه وقال لقد نزلت في كتابكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذناها عيدا. قال وما تلك؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر والله إني لا أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم بعرفة في يوم جمعة وهو بحمد الله لنا عيد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة ويوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، عيدنا بمناسبة اليوم أكملت لكم دينكم، لأن دينك كامل، جعل الله يوم كمال دينك عيد. اللهم إنا نسألك أن تنفعنا ببركات هذا العيد، عيد بمناسبة أنك مسلم، عيد بمناسبة أنك على هذا الدين، عيد بمناسبة أن الأرض أضاءت بنور الإسلام، عيد لأنه اليوم الذي تنحر فيه الذبائح لله وحده، يوم النحر يوم التوحيد، يوم الذبائح التي تذبح لله، وكم ذبح للبدو والدسوق والأصنام والصلبان، يوم النحر أكثر يوم يذبح فيه لله تبارك وتعالى، يوم التوحيد. وتأمل تكبيرات العيد كلها لا إله إلا الله والله أكبر، توحيد بمناسبة الإسلام، شرع الله لنا يوما. فأولا لمن يريد أن يربح خير هذه الأيام أن تعرف أنها أيام عيد الإسلام، عيد هذا الدين، لماذا؟ لأنه أطهر دين وأكمل دين، بل هو وحده الدين. إن عند الناس أديان، أما عند الله فليس إلا دين واحد. إن الدين عند الله الإسلام أقدم دين، دين له أصول. كل الأنبياء مسلمون، إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عليه الصلاة والسلام يقولان ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، ونوح عليه الصلاة والسلام يقول وأمرت أن أكون من المسلمين، وموسى صلى الله عليه وسلم يقول لقومه يا قومي إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، وعيسى عليه الصلاة والسلام يقول لقومه من أنصاري إلى الله؟ قالوا نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وملكة سبأ تقول وأسلمت مع سليمان، سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ويوسف عليه الصلاة والسلام يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ديني، دين الإسلام دين كل النبيين من قبل. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. فرعون يرى الأمواج ويرى ملك الموت فيقول آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا على هذا الدين، ديني، ديني الذي أرفع به رأسي إلى السماء، أطهر دين. دلوني، دلوني بين صفحات كتب كل دين عن من يمنع الاستنجاء باليد التي يمنع الأكل إلا بها. ديني يمنع الأكل باليسرى ويمنع الاستنجاء باليمنى. دلوني على دين بهذه النظافة. سألت شابا دخل الإسلام، شابا عمره 24 سنة، سألته بالله وأنت مسلم جديد، اللهم اختم لنا بالإسلام يا رب، سألته بالله كم مرة في حياتك كلها استنشقت، نظفت أنفك من الداخل؟ فجعل يحسبها ويتذكر المواطن والمواقف التي اضطرته أن يستنشق اليوم الفلاني اللي يعني، وجعل يعدها. سل ولدك المسلم صغير السن كم مرة استنشقت، تعرف أنك على أطهر دين. ديني، دين الإسلام يأمر بالختان، ختان الولد وختان البنت. من ديني، من دين الإسلام أن يختن الولد وأن تختن البنت. وفي هذا ما لا يخفى على الناس من أمور الطهارة، وإلا فماذا يسمي أبوك الختان؟ ماذا يسمي الناس الكبار الختان؟ فهم أغنياء عن أن أبين لهم طهارة ديني، دين الختان والاستنجاء والأكل باليمين والاستنشاق، وما لا أستطيع ولا يستطيع رجال الدنيا أن يحصوه من طهارة ديني ونظافته. ديني، دين الإسلام هو الدين الذي كرم المرأة وأعلى شأنها وشرفها. أديان أخرى تقول أن المرأة من الشيطان، يقولون أن المرأة نجس. كانت المرأة إذا حاضت أخرجها اليهودي من بيته إلى عش خارج البيت. وعلماء الروس يجتمعون في مجتمع يقولون يعني نريد أن نناقش هل المرأة إنسان أم حيوان. الهندوس يحرقون المرأة إذا مات زوجها، يحرقونها حية مع زوجها. فنساء الكفار في الدنيا في النار وفي الآخرة في النار. أما أمي وابنتي، أما أختي وامرأتي، اللهم أدم علينا نعمة الإسلام. أما المسلمات فكرمهن الله وأمر ببرهن والإحسان إليهن، بل رحمها فأمرها بالقرار في بيتها. لم يكلف الله المرأة أن تخرج مثل الرجال تتكسب، بل أمر بعلها أن يكفلها ورحمها فأمرها بالقرار في بيتها. نساء المسلمين أكرم، عذرها في حيضها، عذرها في نفاسها، فلا تعيد صلاة ولم يحتقرها. مع كل ذلك إن حيضتك ليست في يدك. ديني، دين الإسلام الدين الكامل، أكملت لكم دينكم، أتممت عليكم نعمتي، رضيت لكم الإسلام. الله الذي يقول دين المرحومين. اسمع، أنا أقول لك كل هذا لتقدر عظمة الأيام. لماذا جعل الله فيها كل هذا الخير؟ لأنها أيام حفل هذا الدين، دين المرحومين. معي أمثلة كثيرة من أمثلة الرحمة في الإسلام، وكلكم تعرفون ذلك، ولكن مما تعرفون تأملوا أن المسلم كلما عطس رحمه الله. قال الله هو اجتباكم، يعني حاجة خصوصي، ليست في دين آخر أن الذي يعطس يقال له إن حمد الله يرحمك الله، والذي كلف بهذا الدعاء وهو الله قال دعوني أستجب. ويحب العطاس، كلما عطس من على هذا الدين يرحمه الله ويهدي من جلس بجواره. ديني، هذا ديني، كلما عطست يهدي الله من جلس بجواري. كلفني ربي أن أقول لمن يشمتني ويقول يرحمك الله، أن أقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. بل وإن كان كافرا تناله بركة الجلوس بجواري وأنا مسلم، أن أقول له يهديكم الله ويصلح بالكم. لا أقولها فخرا بنفسي، وإنما فخرا بديني، كما قالها علي رضي الله عنه لما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على سرية، قال يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، هكذا بهذا الشموخ، حتى يكونوا مثلنا. حفل بمناسبة الإسلام، حفل بمناسبة الدين، حفل بمناسبة المسلمين، بمناسبة دين الإسلام. هذا أولا لكي نربح خير هذه الأيام، أن نعرف لماذا شرع الله الخير فيها بالذات. والجواب لأنها تذكر بيوم كمال الدين، يوم زينة الأرض بدين الإسلام الكامل. أسأل الله تعالى أن يمسكني وإياكم بهذا الدين، وأن يرزقنا وإياكم الحياة عليه والوفاة عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى والله بها نعمة. اللهم نعوذ بك من زوال هذه النعمة، اللهم مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على ما أسبغ علينا من نعم وفضل وبر، ما رأينا من ربنا جل جلاله إلا خيرا. الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، والحمد لله الذي كفاني وآواني، والحمد لله الذي من علي فأفضل. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن مولاه وقرة عينه وولي نعمته طرفة عين، ولا أقل من ذلك والله. وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا، واجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته، ورسولا عن رسالته، وداعيا عن دعوته. أيها الكرام، هذا أولا لنربح خير هذه الأيام، أن نعلم أن الله شرع خير هذه الأيام بمناسبة نور الإسلام، الإسلام الذي لا يدخل الجنة إلا أهله، ولا يشم رائحة الجنة إلا من مات عليه، وإن صام وقام وتصدق وأنفق وتحسنت أخلاقه وبر والديه ووصل رحمه وفعل كل خصال الخير وحرم من لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يرى وجه ربي ولا يشم رائحة الجنة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ثم إنهم لصال الجحيم، ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. اللهم أدم علينا نعمة الإسلام يا رب. الإسلام. هذا أولا، أن تعرف أن الله شرع هذا الخير في هذه الأيام بمناسبة أنك مسلم. ثانيا، لتربح خير هذه الأيام كن مسلما، كن مسلما حقا. نحن نعيش في زمان التقليد المزيف المزور حتى في الإسلام. كن مسلما حقا، قال ربنا أولئك هم المؤمنون حقا. في مؤمن حق، في مؤمن أي كلام، في مسلم بحق، في مسلم لا يعرف الإسلام. اللهم أحينا على الإسلام بحق يا رب. كيف تكون مسلما حقا؟ أولا، ارفع رأسك إلى السماء. ثانيا، وإن خالف الأكثرية والآباء. ثالثا، إلزمه وإن خالف الأهواء. وأخيرا، خذه من الألف إلى الياء. ارفع رأسك بهذا الدين إلى السماء. إخوة الإسلام، هذا الدين، دين الإسلام، أغنى دين عن الدفاع عنه. إخواني، إن الذي شرع هذا الدين ليس مستشار كبير وضع قانونا محكما، لا، إن الذي شرع هذا الدين ليس مجربا، إنه الله الذي أنزل هذا القرآن، الله الذي أوحى هذه السنة وحفظها، الله. فإن بلغتك شبهة عن الإسلام، إذا جاءك كلام زور عن الإسلام، إذا بلغك اتهام في نبي الإسلام أو قرآن الإسلام، فأنت أغنى ما يكون عن الدفاع. إنه دين الله الذي أنزله، وما أمرنا بإقناع الناس، وما أمرنا بإخراج الكفر من قلوبهم بالغصب. قال ربنا: وما على رسولنا إلا البلاغ، البلاغ المبين، بين فقط. يعني الذي لا يعجبه الإسلام لأن فيه طلاق، الذي لا يعجبه الإسلام لأن فيه نسخ، الذي لا يعجبه الإسلام لأن رسوله تزوج من 9، نحن كلنا نؤمن أن هذا وحي، الله قدر ذلك، يعجبنا أم لا؟ يعجبنا. الذي لا يعجبه هذا الدين ماذا نقول له؟ قال الله، والآية في سياق الكلام عن الحج، اللهم بلغنا الحج. قال الله: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سياق عجيب، كلام الله لا تنتهي عجائبه. ولله على الناس حج البيت، كأنك تتوقع، تنتظر أن يقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن لم يحج فإن الله غني عن العالمين. لا، إنه الله. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن لم يحج، لا لا لا، ومن لم يسلم. إنني أقولها دائما لمن يملك مالا ولا يريد أن يحج، للذي لا يشتاق إلى الحج، أقول له: انظر إلى سورة الكعبة، انظر إلى سورة الكعبة وهي مزدحمة، هل ترى الصورة تنقص واحدا مثلك؟ ناقصاك هي، فاضل حضرتك تنور. ومن كفر فإن الله غني، أغنى دين، لعلك باخع نفسك. لا لا لا، لا تغضبن ولا تدافعن، أغنى دين، إنه دين غني. ارفع رأسك به إلى السماء. لا نريد من الذي يعفي لحيته لأنها سنة واجبة، يعني بمرتبة الفرض، ويأسم تاركها. لا نريده كلما سئل عن لحيته يقول: بس أصلنا أيام امتحانات، ويستحي. أو مثلا إذا سئل عن ثوبه: لماذا قصرت القميص هكذا؟ يقول: والله أصل الترزي غلط، ترزي غلط. لا، هذا حياء مذموم. ارفع رأسك بهذا الدين. إن كنت لا تأذن لامرأتك أن تصافح الرجال، لا تقول: يعني أصلها عيانة شوية، معلش أصلها، لا لا لا، قل حرام، قل فرض. ارفع رأسك بهذا الدين إلى السماء. ثانيا، إلزمه وإن خالف الأكثرية والآباء. قال ربنا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. الذي خلق كل الناس يقول لك هذا: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، ثم يقول: قليلا ما تؤمنون وقليل من عبادي الشكور. فالأكثرية مذمومة، وإن كانوا من الآباء والأجداد، وإن كان الآباء والأجداد يحتفلون بمولد ويحتفلون برأس السنة الهجرية ويحتفلون بكذا وكذا، كل هذا ما يمنعك أن تخالف هدي أبيك إن كان يخالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا فلزم الإسلام وإن خالف الأكثرية والآباء. وكلمة للآباء الذين يكرهون من أبنائهم الالتزام وكذا، هذا الدين الذي التزمه ولدك أنت أولى به وأنت مكلف مثل ولدك. إننا لا نقول للرجال الإسلام اتركوا النساء ينتقبن، لا نقول للرجل إذا أرادت امرأتك أن تلبس النقاب فلا تمنعها، بل نقول أنه يجب على كل رجل مسلم أن يلزم امرأته بما فرض الله تبارك وتعالى، إلزمه وإن خالف الأكثرية والآباء. ثم خذه من غير اتباع الأهواء. كم هي دعاوى الإسلام في هذه الأيام، كم هي دعاوى الاستسهال في الإسلام، الدين يسر الدين يسر، حلال حلال حلال، ويجي على مثلا شيء حرام هي مكروه. خذه من غير تلاعب أو أهواء. وأخيرا خذه من الألف إلى الياء في دعاوى الإسلام هذه الأيام وادعاء الإسلام في كل قناة وعلى كل لسان. هناك من تصدر باسم الإسلام وقد ترك شيئا من الإسلام وأخذ شيئا من الإسلام. لا أيها الكرام، الإسلام دين كامل، قال الله ادخلوا في السلم كافة. حفل الإسلام هذا الذي نريد أن نحتفل به للذين يأخذون الإسلام كله ظاهرا وباطنا. من الناس من يقول لنا المهم النية، ومن الناس من يقول المهم الأخلاق، ومن الناس من يقول المهم أن أنا ما بأذيش حد، ومن الناس من يقول أنا بصلي، ومن الناس من يقول أهم حاجة في الإسلام الدعوة، ومن الناس من يقول أهم حاجة في الإسلام الحكم والسياسة، ومن الناس من يقول أهم حاجة في الإسلام طلب العلم، ومن الناس من يقول أهم في الإسلام الجهاد، وكل هذا باطل. الإسلام كل ذلك لا يتجزأ. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الدين كله، أخلاق وعبادات، معاملات ومظهر ونية، ليل ونهار في كل حال الإسلام. كن مسلما حقا فارفع به رأسك إلى السماء، والزمه وإن خالف الأكثرية والآباء، ولا تتبع الأهواء، وخذه من الألف إلى الياء. أخيرا، لتربح خير هذه الأيام يلزمك صبر على برنامج عملي حقيقي، تضحية بالوقت، تضحية بالمال. أحب ما يراه الله منك في يوم النحر أن تذبح لله. كفانا فرجة على الذين يضحون، نريد أن نضحي نحن، أنا وأنت نريد أن نضحي، نريد أن نشتري أضحية. وأقول الذي يضحي كل سنة، ما رأيك أن تضحي هذه السنة بأكثر من مرة، أن تضحي في كل يوم من أيام التشريق مرة، أو أن تذبح أكثر من مرة، ما رأيك؟ ذبيحة أمام الناس وذبيحة لا يراها إلا رب الناس. برنامج عملي أهم ما فيه الأضحية، أن تستعد للأضحية بالاحتساب والتضحية. ومن يعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله، يعني هات حاجة كده ينفع تقدمها لربنا، استثمن، استعظم، استكبر، استنظف. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نريد برنامجا عمليا في التوبة، نريد برنامجا عمليا في التوبة من المعاصي. لا يصلح في أيام العشر تشبه بالكفار واحتفال بأعيادهم، لا يصلح في أيام العشر مشاهدة للحرام وفتح للتلفاز. إخواني، إن كان في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار، فوالله إن أيام العشر أبرك وأعظم وأخير من ليالي رمضان. فحري بنا أن نحذر ليالي العشر وأن نجتهد فيها أكثر من اجتهادنا في رمضان في التوبة، اجتناب المعاصي تماما. من الآن دبر كيف ستأخذ أجازة من العمل، من الآن دبر كيف ستتصدق كل يوم، من الآن ابدأ في وعظ الناس وإخبارهم. أخبرت بعض أمهات المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يدع صيام التسع الأولى يعني من ذي الحجة. من الآن ابدأ، علق ورقة في دكانك، صيام عرفة يكفر سنتين، وهكذا أقبل على هذه الأيام تائبا أولا ثم تبتل. لن يصلح أن تضيع هذه الأيام أبدا، مصيبة. أن تضيع هذه الأيام، كارثة أن تضيع هذه الأيام. لابد من تبتل. تبتل يعني انقطاع، يعني التليفون في الدرج في البيت وأنت في مسجد لا يعرفك أحد، فين فلان؟ منعرفش. بعد أن تؤدي حق زوجك وحق أمك وحق أبيك وحق العمل وتأخذ الأجازة وترتب حالك وتقضي كل الواجبات التي عليك، لابد من انقطاع، تبتل لتنال خير هذه الأيام. لابد من تواصل الدموع في كل ساعة من ساعات الأيام العشر. لابد من ركعات كثيرات من الضحى إلى العصر ومن المغرب إلى الفجر، كل اليوم صلاة ما عدا ساعات الكراهة، كل اليوم ذكر لله تبارك وتعالى وثناء عليه، كل اليوم قراءة للقرآن وذكر لربنا بالآلاف، وصلاة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وطلب علم وصبر على أذى الناس. تبتل، ضحي أغلى أيام العمر. ويحك إن خسرتها، من سينفعك؟ من أجل من ستضحي بها؟ من أجل ولد أو زوجة؟ إن من أعجب ما جاءني من أسئلة، رجل سألني، يبعث يعني سؤال امرأة تقول: مات زوجي منذ سنين وكنا قد اشترينا مقبرة، اشترى مقبرة ولم يتم تجهيزها، وكان إخوانه قد اشتركوا في مقبرة وجهزوها، فمات الرجل قبل أن يدرك تجهيز مقبرته هو، فدفن في قبر إخوانه، وكان له على بعض إخوانه دينا 2000 جنيه تقريبا. مرت سنين وامرأته تريد المال وأخوه يمنعها المال، يقول لها: إن زوجك لم يشترك معنا في المقبرة وهذا حق دفنته. جهزت المرأة المقبرة وتبعث بهذا السؤال: خذه يا من تعيش من أجل امرأتك. تقول المرأة: هل يجوز أن أخرج زوجي من قبر إخوانه وأنقله إلى قبره الذي أسسته لأنني أحتاج هذا المال؟ تريد أن تنبش قبر الرجل وتحمل عظامه مفتتة، وربما تساقط، يا مسكين يا عبد زوجك، ربما تساقط شيء من عظمك وهم يحملونك إلى قبرك الآخر من أجل جنيهات. والقصة ليست خيالية، إنه سؤال في هذه الأيام. لكم والله، لكم والله لم أسأل هذا السؤال مرة واحدة، سئلته مرات عديدة. واحد يجي يسألني يقول لي: أنا نفسي أتعلم الغسل. أقول: يعني إن شاء الله أعلمك. لماذا؟ يقول: أصل أبوي عيان. سبحان الله، أرأيتم والدا مرض ولده يسأل هذا السؤال؟ هل إن كان الذي مرض هو ولده، هل كان سيسأل ما هي كيفية الغسل ليغسل ابني لأنه مريض؟ أما الوالد فإنه يأتي في الغالب يسأل: من يرقي ولدي؟ من يقرأ عليه قرآنا ليشفى؟ وامرأة تسأل: أمي مريضة، هل يجوز أن أشتري لها كفنا وهي حية؟ قلت: اشتري جلبية لأمك. يا خسارة العمر إن لم يكن من أجل الحسنات، يا خسارة العمر إن لم يكن من أجل الآخرة. وليست هذه، وسامحوني في هذه الكلمة، وليست هذه الندالة من الناس في الدنيا وفقط، وليس هذا التخلي والتبرؤ من الناس في هذه الدنيا فقط، بل إنها في الآخرة أيضا. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، الكل يفر من الكل في الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله، عيناه اللتان يبصر بهما كونتا من دم أمه، مع أن لسانه الذي يتكلم به أخذه من دم أمه وهو في بطنها، أسنانه نبتت من لبنها، ثم لم ينفع أحد. من أجل من ستعيش؟ من أجل من تحيا؟ من أجل صحيفة حسناتي، من أجل أن أرى يوم القيامة صحيفتي وفيها عتق من النار وفيها كنز من الحسنات، ألا يا باغي الخير والحسنات أقبل على هذا الموسم أيام العشر، وفيها عرفة ويوم النحر ثم أيام التشريق، تجهز لها بأن تعرف أولا أنها عيد الإسلام وأنها بمناسبة كمال الإسلام، ثانيا بأن تأخذ الإسلام حقا، وثالثا بأن تتصبر على منهج عملي بتضحية وتبتل. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعني وإياكم ببركات هذه الأيام، وأن يجنبني وإياكم الغفلة فيها. اللهم لك المحامد كلها يا أهل الحمد، اللهم صل على رسولك محمد وسلم. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم إنا نستغفرك يا غفار يا غفور يا ودود يا بر، يا من تحب أن تغفر، فلا تدع اللهم لنا ذنبا إلا غفرته. اللهم وصل على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، واللهم ابسط علينا من بركاتك وفضلك ورحمتك ورزقك، واللهم أعتق رقابنا من النار، واللهم أعلي همتنا في طلب العلم، واللهم أعلي همتنا في التعبد والتنسك، واللهم أعلي همتنا في الدعوة إلى سبيلك. اللهم أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زحزحنا إلى مرضاتك، اللهم احملنا إلى ما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما يرضيك عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك كثيرا، اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك أكثر من آبائهم وأمهاتهم، اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم اشف مرضانا وكل مريض مسلم، وارحم موتانا وكل ميت مسلم، اللهم وارفع الظلم والكرب والحزن عن كل مسلم، واللهم وفق كل طالب مسلم، واللهم ثبت كل صالح مسلم، واللهم انزل علينا وعلى والدينا وعلى من احبنا فيك وعلى اصحاب الفضل علينا برك وفضلك ورحماتك، وغنمنا خير ما انزلت في الايام والليالي، وجنبنا شر ما انزل فيها يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انصر دينك واجعلنا ممن نصروه، اللهم واخذل من خذل دينك ولا تجعلنا منهم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أمين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.